بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي يتحدث فيه عن الاحتلال الإنجليزي لمصر. وكنت قد ذكرت في الحلقة الماضية ضرب، والتي قبلها ضرب الإسكندرية، وأنها بعد ذلك احتلها جنود في سويعات، وذكرت الأسباب وذكرت مراوغات الخديو وتعاونه مع الإنجليز ضد المصريين عموما وعرابي خصوصا، وبينت أن الحملة الإنجليزية استعدت لتغادر إلى يعني جزء منها يغادر الإسكندرية ليكمل احتلال باقي مصر. طبعا أذكر هذه الأخبار وأنا متعب في الحقيقة جدا نفسيا، وأرى أن الأمر يصعب علي ذكره، لكن لابد أن أذكر هذا للإخوة والأخوات حتى يتعظوا ويعتبروا ويفهموا أحداث التاريخ، ويعرفوا أن التاريخ يعيد نفسه دوما وأبدا، وأننا لا نكاد نستفيد من أخطائنا، وأننا لن ننتصر إلا أن يشاء الله حتى نستفيد من هذه الأخطاء ونستقي العبر والعظات من أحداث التاريخ، ونرجع مرة أخرى إن شاء الله تعالى إلى مجدنا وعزنا وسؤددنا، وهذا سيأتي يقين أنه سيأتي. أيضا أرجو أيها الإخوة والأخوات ألا يصيبكم اليأس والقنوط والإحباط بسبب ما تسمعون، فإن الإسلام قادم الإخوة والأخوات، وهذا القرن هو قرن الإسلام إن شاء الله تعالى، وسنصلي في بيت المقدس إن شاء الله تعالى. لا تقلقوا ولا تضعفوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تيأسوا، وثقوا تماما بالنصر القادم إن شاء الله تعالى. لكن كل هذا إنما أذكره من أجل تعديل أحوالنا واستفادة من العبر والعظات الكثيرة جدا موجودة في ثنايا أحداث التاريخ الحديث. الإنجليز بدأوا يتقدمون في اتجاه القناة، قناة السويس، وفي اتجاه القناة كان عرابي، وهذا أحد أكبر أخطاء عرابي المميتة في الحقيقة، أنه كان يظن أن الإنجليز لن يستحقوا السويس. يعني زين له ديليسيبس، وديليسيبس هو الذي أخذ كما تذكرون في حلقات الخديو سعيد، أخذ امتياز شق القناة من الخديو سعيد، وافتتحت سنة 1869، يعني قبل 13 عاما من دخول الإنجليز إلى مصر. زين له ديليسيبس وأغراه، ما أدري هل ديليسيبس كان صادقا كان كاذبا، ما أثق بهؤلاء أصلا أنا الفرنسيين. فقال له لا يمكن للإنجليز أن يأتوا من منطقة القناة، لأن منطقة القناة هي قناة دولية وشركة دولية، وتتعطل الملاحة والتجارة في القناة، ولا يمكن الإنجليز أن يقدموا على مثل هذا الصنيع. للأسف الشديد عرابي صدقه، وهذه أحد أخطاء عرابي. عرابي كان من باب السياسة لم يكن بعيد النظر، فصدق ديليسيبس، وظل إلى آخر لحظة يصدق ديليسيبس بشكل مضحك أو مبكي ما أدري. يعني المهم الإنجليز تقدموا في منطقة منطقة الرمل، تقدموا لكنهم لم يستطيعوا، قاوم جنود المصريون قاوموهم ببسالة في الحقيقة، فرجعوا إلى الإسكندرية من جديد. في 17 أغسطس هاجم الإنجليز الجيش المصري في غرب خورشيد، وجرت معركة بالسلاح الأبيض لمدة 6 ساعات، والسلاح الأبيض يعني السكاكين والخناجر والسيوف. 6 ساعات انتصر المصريون وعاد الإنجليز إلى الإسكندرية يجرون أذيال الخيبة. هذا هو يعني دائما عندما نتقابل وجها لوجه وتتكافأ موازين القوى نسبيا، فإن غلبة تكون لنا بفضل الله تعالى ولجنودنا البواسل الشجعان الأقوياء. لكن المهم وصل ويلسلي الجنرال العام للحملة، قلت لكم في الحلقة الماضية نوعيا عينته الملكة جنرالا وقائدا عاما للحملة. ويلسلي وصل في تلك الأثناء وأعلن أن الحملة الإنجليزية على مصر من أجل ردع العصاة فقط، يعني عرابي ومن معه، وتأييد الخديو وتثبيته في منصبه، والقضاء على الفتن، وليس لهم في مصر مطمع في غزو أو فتح. يعني هذه أيضا مأساة، وأي مأساة هي، أكذب صريح وواضح. حصلت مناوشات في كفر الدوار نفسها التي فيها الاستحكامات التي بناها عرابي، وما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، الاستحكامات كانت قوية وصدها الجيش المصري. طيب فجاءوا من البحر واحتلوا بورسعيد والسويس، وظل مع ذلك عرابي على يقين بأن الإنجليز لن يدخلوا إلى منطقة القناة. قال لأن القناة تبدأ عمليا من بور توفيق، تبعد كم عن السويس أيها الأخوة والأخوات؟ 3 كيلومترات فقط. يعني الإنجليز وصلوا إلى السويس تبعد عن بور توفيق التي بدء القناة فعليا 3 كيلومترات فقط، وعرابي يظل يراهن على أن الإنجليز لن يستطيعوا يدخلوا القناة، وأن هنالك ميثاق شرف دولي سيراعيه الإنجليز. وهل راعى الإنجليز يوما ميثاق شرف؟ وهل راعى الأوروبيون والغرب عموما أي ميثاق شرف مع المسلمين؟ بل كانوا أسرع الناس لخرقه وأسرع الناس للالتواء فيه وإذهابه أدراج الرياح. يعني للأسف الشديد السويس أخلاها الجيش بدون مقاومة، بدون مقاومة أخليت السويس، ووصل الإنجليز إلى الإسماعيلية. كم وصلوا في الإسماعيلية من طريق يعني الطريق البحري سلكوه؟ في 14 ساعة وصلوا من الإسكندرية إلى الإسماعيلية. والسبب ظن عرابي أيضا أنهم لن يخترقوا حرمة القناة، لكن تبين له بعد ذهاب أو فوات الأوان تبين له أنه مخطئ في تقديره ذلك، وأن ديليسيبس استطاع أن يخدعه واستطاع أن يزين له الأمر، سواء كان ديليسيبس صادقا أو كاذبا ما يهمني. في النهاية خدع عرابي واحتلت مصر للأسف الشديد بسبب هذا الخطأ التافه، الخطأ الذي لو كان حصن مدن القناة ولا أخر على الأقل أخر دخول الإنجليز، فضيحة عظمى أن يصلوا في 14 ساعة من إسكندرية إسماعيلية، فضيحة عظمى أن يحتلوا إسكندرية في سويعات، فضيحة يعني فضيحة، وأي فضيحة هي اليوم؟ غزة ها يعني ما تأتي يعني مثل مساحة مدينة إسكندرية. يظل 23 يوما تضرب ويحاول الجنود يخترقوها، ما استطاعوا أن يخترقوها وارتدوا على أدبارهم منهزمين، فما بالك بمدن ضخمة موجودة وجيش ضخم. لكن الآن ليس وقت للتلاوم، إنما وقت لاستخراج العبر والعظات. وظل عرابي يردد أن الإنجليز سيراعون القوانين الدولية ولن يخترقوا القناة. أشير على عرابي من قبل أركان حربه اللواء محمود فهمي برأي قويم جدا لو اتبعه، أشار عليه بسرعة ردم القناة، لأن الإنجليز إن أتوا من البر سيقابلون ترعان ويقابلون قرى ويقابلون أريافا، أو سيأتون من الصحراء في مهلكة بعيدة وما كان طرق ممهدة، فلو ردم القناة لأتى الإنجليز من ناحية البر، واستطاع المصريون أن يقاوموهم مقاومة جيدة، لكن أن ينزلوا من في النيل إلى القاهرة سيكون سهل الأمر. فللأسف الشديد عرابي تردد وما وافق على هذا الرأي الحصيف والحصيف جدا. بعض المؤرخين التمس لعرابي العذر ويقول لو أنه وافق على ردم القناة لكان اتضح في دول العالم كلها التي كانت مجتمعة في إسطنبول آنذاك الكبرى، يعني أن عرابي فعلا يريد المساس بمصالح الأوروبيين وبخلال ردم القناة وستتعطل التجارة الدولية والملاحة الدولية. انظروا لهذا الاعتذار البارد من هذا المؤرخ غفر الله له. اردم القناة وحافظ على مصالح شعبك ومصالح بلادك وتذهب مصالحهم أدراج الرياح ولا علاقة لنا بها. لكن الضعف والتردد وتضخيم الأمر الدولي وميثاق الدولي وقوانين الدولية في ذهن عرابي أدى به إلى هذا الذي حدث للأسف الشديد. فهناك إذن عرابي ترك الجبهة الشرقية كلها تقريبا غير محصنة، ومن هناك دخل الإنجليز، ومن هناك دخل الإنجليز. في 21 أغسطس وصل جنرال ويسلي إلى إسماعيلية مع سيمور، ووصل المدد الهندي إلى السويس، وهنا حصلت ضربة للجيش المصري، أسر أركان حربه اللواء محمود فهمي، أسر حيث كان صاعدا إلى منطقة يراقب الجنود الإنجليز، فأسرته دورية بريطانية أسرته، وكانت من أكبر ضربات وجهت للجيش المصري. والعجيب أن عرابي في مذكراته يتهم اللواء محمود فهمي بأنه عرض نفسه للأسر لأنه استبان له أن الإنجليز سيأخذون البلد سيأخذونها، فيريد أن يخفف العقوبة عن نفسه لما يحاسبهم الخديوي بعد ذلك والإنجليز ويعقدون محاكمات لكبار الضباط في القاهرة. إذن كانت هذه النفسية موجودة عند كبار الضباط وعند عرابي، نفسية التنافر. فإذا كان لواء أركان حربه الذي أشار عليه بردم القناة يشك فيه ويرى أنه عرض نفسه للأسر عمدا، فإذا اختلفت نفوس العرابيين المدافعين عن مصر، اختلفت نفوسهم، هذا من أكبر أسباب الهزيمة. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والتنازع ما يكون ظاهرا أو نفسيا. إذا أنا كنت شاكك في لواء أركان حربي ورأيت أنه عرض البلد إلى احتلال، واحتلال عرض نفسه إلى الأسر، ثم طبعا وهو لواء أركان حرب ومن أكبر الضباط، تعرض البلد كلها الاحتلال بعد ذلك. فهذه من أكبر أسباب هزيمة العرابيين، التنافر النفسي الذي كان بينهم. تحول عرابي أخيرا، فهم عرابي أن الإنجليز سيأتون من ناحية القناة، فتحول إلى مكان اسمه التل الكبير، التل الكبير، وحرك قواته لحرب الإنجليز بينما ظل هو في التل الكبير. وكان كانت هذه أيضا إحدى أخطاء عرابي، أنه ما تحرك مع قواته ليواجه الإنجليز الذين نزلوا إلى الإسماعيلية، وبقي في التل الكبير. مسافة كيلومترات أظن حوالي 15 كيلا، لكن ذهاب الجنود بغير قائدهم هذا خطأ، وأيضا بقاؤه في التل الكبير لماذا؟ ما هي الفائدة أن ينتظر حتى يغزوه القوم؟ المفروض أن يبادر هو بقدر إمكانه. الإنجليز استولوا على القصاصين يوم 26 أغسطس بعد معركتين، وأظهر فيهم جنود المصريون بسالة كبيرة ودفاعا مستميتا، لكن ظهرت خيانة هنا، والخيانة هي الأمر القاتل في كل أحوالنا ومعاركنا مع عدونا تقريبا في العصر الحديث. الخيانة تدخلت كما تدخلت في فلسطين، وتدخلت في مرارا في فلسطين على مدار التاريخ الحديث، وفي العراق تدخلت، وفي أفغانستان تدخلت، وفي الصومال تدخلت، في كل مكان تدخل خيانة وتفسد على المسلمين خططهم وجهادهم. ماذا حدث؟ سأتي عليه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى يا إخوتي والأخوات. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل يا إخوتي والأخوات. ذكرت أن الإنجليز استولوا على القصاصين في يوم 26 أغسطس من سنة 1882، سنة 1299 للهجرة، والاستيلاء كان سبب خيانة رجل ضابط اسمه علي ومشهور بخنفس. هذا الضابط للأسف الشديد علي يوسف أخبر الإنجليز بأن المصريين سيتحركون في نصف الليل ليباغتوا الإنجليز وهم نائمون. فجاء المصريون المساكين الجنود فوجدوا أن الإنجليز مستعدون استعدادا كبيرا جدا لتلقيهم، وهذه خيانة كبرى. وهذا طبعا استمرت مسلسل خياناته إلى أن سلم القلعة للإنجليز في القاهرة بعد ذلك. وأيضا كاد الجيش المصري أن ينتصر مع هذه الخيانة، لأن الإنجليز جنودهم جبناء في الجملة، كل جنود أعداء الإسلام جبناء في الجملة، ويندر أن تجد فيهم الشجاع الجريء الذي يخرج ويضحي بنفسه ويرمي نفسه في المعركة. وكاد جيش مصري أن ينتصر، حصلت خيانة أخرى. البارودي اللواء طبعا محمود سامي البارودي كان وزير حربية وكذا، كان مشارك في المعركة، كان جاء لينصر الجيش، يعني يعاون الجيش المصري بكتيبة، طلب من البدو أن يدلوه على القصاصين في الليل. البدو ضللوه في الصحراء، وقد ثبت أن بعض الجنود، جنود حملة الضباط يعني حملة الإنجليزية، لما نزل إلى الإسكندرية مر على البادية الموجودة، واشترى ذمم بعضهم كما رأيتم هنا، عندما ضلل البادية محمود سامي البارودي في الصحراء عمدا، وتأخر عن المجيء نصرة للضباط والجيش المصري الموجود في القصاصين، فاستولى الإنجليز عليها بهاتين الخيانتين. في 6 سبتمبر حصلت مفاجأة يعني صعبة وصعبة جدا. المفاجأة هي أن الدولة العثمانية أعلنت عصيان عرابي، وقلت لكم هذا أنا من قبل، لكن التوقيت طبعا الإنجليز مئات الآلاف من هذا المنشور العثماني والفرمان العثماني للأسف الشديد، ولا أدري كيف تورط عبد الحميد بهذا، لكن مهم سلطان عبد الحميد. وذكرت بعض الأسباب يعني لهذا في الحلقة الماضية ما أعيدها الآن، لا لأن أسباب تافهة في ظني، وكان عمادها ضغط الإنجليز على سلطان عبد الحميد ليصدر الفرمان، فوزع هذا الفرمان بمئات الآلاف، طبع ووزع على ضباط والجنود في كل جبهات والعربان البادية الأعيان في القاهرة باشوات كل الناس، لحصل نوع من الهزيمة النفسية بسبب هذا، لأن عرابي ما كان يتوقف عن ذكر أنه يجاهد هذا الجهاد ويقاتل هذا القتال من أجل نصرة السلطان العثماني في إسطنبول وحماية البلاد المصرية. فلما جاء إعلان عصيان عرابي من السلطان العثماني، فلكم أن تعلموا إذن النفسية التي كانت عند الضباط والجنود الذين كانوا يدافعون مع عرابي عن مصر، وقد ثبت أن بعض الضباط وبعض الجنود انفضوا عنه بعد هذا المنشور، وحصل أيضا بلبلة كبيرة وكبيرة جدا في المدن وبالذات في القاهرة عندما نزل هذا المنشور، وهي خطأ أو يعني هي هذا خطأ كبير وكبير جدا وقع فيه السلطان عبد الحميد، واستغله الإنجليز أسوأ استغلال طبعا للأسف الشديد. أيضا سلطان باشا في هذه الأوقات تحول إلى الخدي والإنجليز، وباشر بنفسه توزيع المنشور إلى العربان والبادية والأعيان والناس. السلطان باشا أيضا أحد مؤسسين الحزب الوطني القديم، إذا ثلاثة أصبحوا: إسماعيل راغب باشا، عمر لطفي باشا. إسماعيل راغب باشا رئيس وزراء مصر، ذكرت لكم الحلقة الماضية أنه تحول إلى الخدي والإنجليز وكان أحد أعضاء الحزب الوطني القديم. عمر لطفي باشا محافظ إسكندرية تحول إلى الخدي والإنجليز، ومكافأة له عين وزير حربية في ذلك الوقت العصيب عندما عزل عرابي. والآن محمد سلطان باشا أبو هدى شعراوي أو هدى محمد سلطان، اتسمت باسم زوجها شعراوي وصارت هدى شعراوي، هذا أبوها، تحول إلى الإنجليز للأسف الشديد وكفت الخديو ويعني ابتعد عن عرابي والعرابيين، وكان منشورا خطيرا موقعا من خليفة سقطت به هيبة عرابي وضعفت به الروح المعنوية في الجيش ونفوس بعض الأفراد الشعب. كما قلت لكم عرابي كان مرابطا في التل الكبير، وأنا قلت لكم التل الكبير بعيد عن إسماعيلية 15 كيلا، لا هو بعيد عن القصاصين 15 كيلا، وكانت المسافة قريبة، وكان ينبغي على عرابي أن يتقدم، ما كان ينبغي أن يبقى في مكانه، كان ينبغي أن يتقدم إلى المكان إلى القصاصين. ماذا حدث؟ الإنجليز بدأوا يعني يريدون أن التخلص من عرابي والذهاب إلى التل الكبير وإنهاء المعركة. ويلسلي بنفسه قاد المعركة، قادها في جهة مكشوفة، يعني التل الكبير مكان مكشوف، كان ينبغي أن توضع الاستحكامات مبكرة والمراقبة بعيد عن التل الكبير، كل هذا تقريبا لم يجري كما ينبغي. قرر ويلسلي الزحف في الليل لأن غصص حار وحار جدا وعبر الصحراء، أصدر أوامره بإطفاء الأنوار في الليل تماما، وللأسف الشديد أنه استعان في أثناء سيره بالبادي بالبدو، وهذه خيانة أيضا كبرى، استعان بالبدو في أثناء سيره الذين أرشدوه إلى المعسكر المصري ومواقع المصريين. زحف ويلسلي في 15,000 جندي و60 مدفعا، وهذا عدد ضخم، وفيهم الفرسان والمشاة وقوات المهندسين وعمال الإشارة، وكان يتقدم قواته بعض ضباط الأسطول الذين تمرسوا على الاسترشاد بالنجوم في المناطق الصحراوية، لكن ما استطاعوا الاهتداء في مسالك الصحراء إلى المعسكر المصري لولا بعض البدو من العربان، قبيلة معينة ما أحب أذكر اسمها الآن حتى لا أشهر بأبنائها، ممن اتخذهم الإنجليز مرشدين وجواسيس. أيضا هناك قائد آخر خان اسمه أحمد عبد الغفار، هذا كان خائنا، استغله محمد سلطان باشا ليكون في مقدمة الزحف الإنجليزي، تصوروا. وأرسل أميرالاي علي يوسف الشهير بخنفس، قلت لكم يعني كان خائنا، أرسل إلى عرابي يطمئنه، لأن ما اتضحت خيانته بعد، أرسل إلى عرابي يطمئنه أن الإنجليز لن يتقدموا ليلا، فكونوا مطمئنين. فنام الجند واطمأنوا بدون أن يجعلوا هناك حراسة متقدمة، بدون أن يجعلوا هناك دورية ليلية مناسبة، فجاءوا جاءوا إلى المعسكر المصري وفاجأوا العرابي والمصريين الذين كانوا في المعسكر التل الكبير فأجاهم بالهجوم ولم يستيقظوا إلا على إطلاق النار في موقعهم، ووجدوا أن العدو يحيط بالموقع كله على شكل نصف دائرة، وويلسلي أمر باقتحام الاستحكامات الأمامية. خسر الإنجليز في هذه العملية حوالي 200 من الجنود، لكن المصريين خسروا أعدادا ضخمة أضعاف هذا العدد. وأيضا أحاط الإنجليز بعد ذلك بالمعسكر المصري من كل جانب، جاء ضابط اسمه لو أحاط بالجانب الآخر، وألقوا الأسلحة ولاذوا بالفرار لما رأوا هذا المنظر، والليل في الليل وكذا. طبعا لم يخلوا هذه المعركة من نفر من ضباط المصريين ثبتوا في مواقعهم واستبسلوا بالدفاع، ولم يرضوا بالاستسلام ولا بالفرار من الزحف وهو كبيرة من الكبائر. فقد ثبت أيضا الأميرالاي محمد عبيد، وكان قائد للسودانيين، أنه كان السوداني والمصريين شيئا واحدا، كان السوداني والمصريون شيئا واحدا، فثبت حتى استشهد، أو نسأل الله أن يقبله في الشهداء. والمدفعية بقيادة اليوزباشي حسن رضوان ظلت تضرب بدون أن تستسلم، وظل صامدا إلى أن أحاط به الجنود وحملوه إلى ويلسلي الذي أكبر فيه هذا القتال والجهاد إلى آخر لحظة، وسلم له سيفه احتراما لبسالته، يعني ما أخذ سيفه وأسره. وكان هذا العمل يعني يخفف منا من نفوسنا قليلا الخيانات التي حدثت من الضابط الكبير أحمد عبد الغفار، هو صغير وليس كبيرا، مهم يعني كبير في مرتبته، والأميرالاي القائد علي يوسف مشهور بخنفس، وخيانات العربان وخيانات، يعني خفف عنا قليلا أن هنالك من ثبت في مكانه حتى استشهد، وهناك من ثبت في مكانه حتى حمل حملا إلى قائد الحملة ويلسلي بعد أن كل الذين معه انفضوا عنه. عرابي لما رأى الموقف هكذا طبعا تسلل ووصل إلى القاهرة بصورة أو بأخرى، يعني مشى في الليل وصل إلى الزقازيق، وجد قطارا نقله إلى القاهرة سريعا. والقاهرة كانت باتت آنذاك في قلق عظيم واضطراب، وكان الناس يروحون ويغدون في القاهرة، وكان الحكمدار يعني حاكم القاهرة يحمي المتاجر والمساكن الأوروبيين الرعاية من أجل أن لا يفتك بها المصريون، والمجلس كان منعقدا. وإلى أن جاء عرابي العاصمة وبين للمجتمعين ماذا حدث، هنا انقسمت الآراء، فبين قائل نواصل المعركة ولا نسمح أبدا للإنجليز أن يتقدموا وبكل ما أوتينا من قوة، وكان بعض حتى الكبراء والأعيان على هذا الرأي، وبعضهم مال إلى الاستسلام للأسف الشديد، أدل على النفوس كيف كانت متخاذلة وضعيفة عند هؤلاء الأعيان الذين كانوا مجتمعين لتقرير مستقبل مصر وكيف يصنعون بهذه الحملة القادمة إلى القاهرة. في الحقيقة أنا أريد يعني أن أقف قليلا هنا قبل أن يعني أذكر مقدم الإنجليز إلى القاهرة وماذا صنعوا بعد ذلك وكيف دخلوا القاهرة، لأقرر أن هزيمة الجيش المصري لن تكون إلا لضعف في التقرير وضعف في النظر وللخيانات الموجودة وضعف في الاستعداد عام. أنا أتكلم عن معركة التل الكبير وما سبقها من معارك من الإسكندرية إلى معركة التل الكبير، وهذه الهزيمة خسرت يعني أيضا بسبب أن بعض كبار الضباط إما أسر، مثل محمود فهمي قلت لكم أن عرابي كان في شك من أسره أو سبب أسره وراء أنه متعامل أيضا مع الإنجليز بسبب أو بآخر أو بصورة أو بأخرى، أو بعض الضباط الكبار أصيبوا وخرجوا، أثر ذلك على عرابي أيما تأثير. سأذكر في الحلقة القادمة هذه القضايا بالتفصيل، المخرج أشار بانتهاء الوقت في الحقيقة، وهناك فوائد وعبر وعظات كثيرة في هذه القضية، سأذكر في الحلقة القادمة أسباب الهزيمة بالتفصيل وآتي عليها، وآتي على دخول الإنجليز القاهرة معذرا عن هذه الأخبار المزعجة للنفوس والعقول والقلوب، لكن لا مفر من ذكرها للاستفادة والعبرة والعظة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.